إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قانون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ويتولوا وهم فرحون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بياء السكت. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قانون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه خلاد. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. الأزرق بالنقل والإشباع. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه خلاد. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا قبل ويتولوا وهم فرحون. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. أبو عثمان الضرير على الوجه السابق بتوسط المنفصل. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. خلف عن حمزة. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على المفصول. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قانون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قانون على الوجه السابق بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. الأصمعاني بإبدال الهمس والنقي وقصر المنفصل. يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. الأصمعاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل. إن تصبك حسنة تسوهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا ويتولوا وهم فرحون. أبو جعفر بإبدال الهمس وصلة ميم الجمع.